طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة الأفهام. كنا وقفنا عند مشابهة القبوريين بأهل الكفر وما عندهم من الموافقة والمحادة والمعاندة الشريعة في هذه القبور بالنسبة للقبور. طيب، ما هي ابن القيم بعدما ذكر المخالفات التي عند القبوريين أراد أن يبين الزيارة الشرعية للقبور؟ يقول رحمه الله: فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الإشراك التي شرعها لهم الشيطان، واختر لنفسك إما زيارة شرعها الرحمن وإما زيارة شرعها الشيطان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان ليلتي منه، ليلتي منه يعني الليلة التي يكون فيها عند عائشة، خرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وفي صحيحه عنها أيضا أن جبريل عليه السلام أتاه فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي صحيح أيضا عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم إذا خرجوا للمقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا. رواه أحمد والنسائي. يأتي تفسير الهجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، سدا للذريعة لأنه كانوا قريبين من شرك وجاهلية، والقبور من أعظم الأبواب التي تفضي إلى الشرك والجاهلية، لذلك سد الذريعة، منع عن زيارة القبور. يقول: فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارته غير مأذول فيها. قال: ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. الهجر هو الشيء القبيح، القول القبيح المنكر، كأن يصرخ عندها أو يندب أو يشق الجيب أو ينشر الشعر أو يلطم الخد أو يستغيث أو يقول: وفلان وفلان وجبلاه وسنداه، ونحو هذه الأشياء التي فيها الجزع. لذلك النساء منعن من زيارة القبور لأنهن يقعن في الهجر. المرأة إذا رأت القبور ضعيفة تذكر أباها وتذكر أمها وتذكر أخاها إلى آخره، فالمقصود أنها لا تتحمل، فربما وقعت في الهجر، وقعت في النياحة وفي الصياح وفي البكاء وفي الندب وفي الجزع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن بزيارة القبور وحرم هذه المظاهر وهي الهجر. ومن أعظم الهجر يقول ابن القيم، من أعظم المنكر قال الشرك عنده، الشرك وهو دعاء الأموات، هذا الشرك. مدد مدد يا سيدي فلان، هذا من أعظم الهجر، والله المستعان. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم ونحن بالأثر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ونحن بالأثر يعني نحن سائرون خلفكم على آثاركم. وهكذا ما يبقى أحد في الدنيا، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، والله المستعان. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، رواه ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما تعمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ سؤال. هذه الزيارة التي شرعها النبي أن نزور القبور، أن نسلم على أهلها وأن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة والعافية، وندعو لأنفسنا كذلك نسأل الله لنا ولكم العافية، جيد. ولكن الدعاء هنا يكون تبعا ليس قصدا، يعني ما أذهب عند القبور لأدعو لنفسي، ولكن أدعو لهم، هذا في الأساس قصد، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن نسلم عليهم وندعو لهم ونتذكر الآخرة ونأخذ العبرة كما قال في الحديث فإن فيها عبرة. إذن هذه المقاصد، هذه المقاصد، المقاصد أن نسلم على الموتى وأن ندعو لهم وأن نتذكر ونعتبر وأن نتعظ، هذه المقاصد. طيب تأمل في هذه المقاصد الشرعية لزيارة القبور، ثم تأمل ما عليه أهل الشرك والصرفات. يقول رحمه الله فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما تعمده أهل الشرك والبدع؟ هل فيها تمسح بالقبور؟ هل فيها طواف حول القبور؟ هل فيها دعاء للأموات؟ هل فيها ذبح للقبور، نذر للقبور؟ فيها استنجاد واستغاثة بأهل القبور؟ ليس فيها شيء من ذلك. ثم قال أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ نعم مضادة، لأن الزيارة الشرعية دعاء للموتى، والزيارة البدعية الشركية دعاء الموتى. يا سبحان الله، فرق عظيم. من زار زيارة شرعية يدعو للميت، يدعو للميت والذي يزور زيارة شركية يدعو الميت نفسه ويسأله، يطلب منه. فالأول يطلب له، الأول يطلب له، والثاني يطلب منه. وشتان، هذا معنى مضادة من كل وجه، شتان، نعوذ بالله. الأول يأخذ عبرة وعظة، يرق قلبه وتدمع عينه، يستفيد إيمانا ويستفيد رقة، ويزهد في هذه الدنيا ويعلم أنها ثانية. أما الثاني فإنه يقع في الشرك ويقع في المعصية ويقع في سخط الله على أم رأسه. شتان بين هذا وهذا، هذا أخذ إيمانا وأخذ رقة في قلبه واستفاد، وذاك رجع بسخط الله، رجع للشرك، نعوذ بالله. إذن هي مضادة لما هم عليه من كل وجه. وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد درد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. شوف التوحيد، يسلم على النبي ثم إذا دعا لا يتجه إلى جهة القبر، يتجه إلى جهة القبلة، إن يسأل الله سبحانه وتعالى، وليس كما تفعل الصوفية الآن. تراهم في المسجد النبوي بعضهم، بعض الأعاجم وأمثالهم من الخرافيين، تجده أحيانا بعد صلاة العصر تراه تجده واقفا متجها جهة القبر ويتمتم. نراه من هؤلاء الخرافيين، تجده واقفا تجاه القبر ويتمتم. ماذا يقول؟ ما أدري، عنده ورد ولا يخال هذا ورد إلا من الشركيات والخرافات والبدع، لكن يتجه تجاه القبر. إذا حاولت أن ترده إلى القبلة كأنه اسطوانة، كأنه عمود في المسجد ما يتحرك. أعاجم سبحان الله وأهل البدع استحكمت في رؤوسهم هذه البدع وهذه الخرافات، وهو يظنك حينما توجهه، وأنا مرة حاولت أن أوجه واحد منهم ما استطعت، كأني أزيح حائط متجه نحو القبر، وحاولت أوجهه للقبلة، يعني من رأي منكم منكم ما تزحلح، وهو يعني يرى في نفسه أنك لما تحوله للقبلة كأنك حولته عن الإسلام، أعوذ بالله مما تراه في وجهه من المنكر والبغض، أعوذ بالله. فتأملوا في حال السلف الصالح. فقال سلمة بن وردان: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا الدعاء هو العبادة، فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأنبه على مسألة الدعاء، المقصود الدعاء لهم، أما الدعاء لك أنت فهذا كما ذكرت يأتي تبعا. اللهم غفر الله لنا ولكم، نسأل الله العافية لنا ولكم، وهكذا، يعني تدعو لك ولكن يكون تبعا ليس قصدا، لأن تحري الإجابة عند القبور من البدع، وهذا موجود عند الصوفية وامثالهم، يقولون قبر معروف، معروف لأحد الصالحين في بغداد يقول: القبر معروف الترياق المجرب، الترياق الدواء الناجع، قبر معروف الترياق المجرب، يعني عندك شيء نزلت بك نازلة اقصد قبر معروف، فهو الدواء، الدواء المجرب. هذه فيها رائحة الشرك نعوذ بالله، هذه الكلمة خطيرة، يعني تقصد القبور إن أردت الدعاء نعوذ بالله. قال وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له، وبهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم يشرع مثله في دعاء في الدعاء للحي. يعني الميت بحاجة إلى دعاء وشفاعة منك، فكيف تطلب منه؟ يا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والله أعظم سفاهة الشرك، هذه أعظم سفاهة، إلا من سفه نفسه. ميت في قبره مسكين ما يملك لنفسه شيئا، هو بحاجة إلى حسنة، وتأتي أنت أيها الآدمي الحي القادر، القادر على سؤال الله عز وجل وعلى التوجه إليه، ثم تتوجه للميت، والله لقد سفهت نفسك نعوذ بالله. وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال عوف بن مالك صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا الميت. يقول عوف المالك لما سمع هذا الدعاء العظيم يقول تمنيت أن أكون أنا الميت، حتى تمنيت أن أكون أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك الميت، رواه مسلم. ونحن نقول والله هنيئا له هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صلاته على الجنازة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت خلقتها وأنت هديتها، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له، رواه الإمام أحمد. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فأخلصوا له الدعاء يعني هذا على معنيين، يعني أن يكون الدعاء محضا للميت لا تشرك معه غيره، أن يكون الدعاء خالصا له لا تشرك معه غيره، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الدعاء كله كان للميت، أخلص له الدعاء ما دعا لغيره لا لفرد ولا لجماعة. طيب هذا الإخلاص، أن يكون الدعاء خالصا للميت متمحضا له، ما تدعو لنفسك ولا لغيره له. الإخلاص المعنى الثاني أن تدعو لهذا الميت بقلب حاضر وبنفس مخلصة، يعني أن يكون الدعاء من قلبك شفقة ورحمة ونصيحة لهذا الميت، أن لا تدعو بقلب الله تدعو هكذا وأنت قلبك مشغول، أو ليس في قلبك شفقة ورحمة ونصيحة على هذا الميت. لا، أخلص أثناء الدعاء، كن مخلصا مستحضرا مبتهلا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبل شفاعتك فيه. الدعاء شفاعة، فالإخلاص هنا يكون على هذين المعنيين. وقالت عائشة رضي الله عنها وأنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. فهذا مقصود الصلاة على الميت، وهو الدعاء له والاستغفار والشفاعة فيه. ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه إلى نعشه، فإنه حينئذ معرض للسؤال وحيد. الميت في قبره يكون أشد حاجة من نعشه، يكون أشد حاجة منه على نعشه، لأنه في القبر معرض للفتنة، أما في النعش، النعش الآن ما في سؤال، ما في فتنة، فهو في قبره أشد حاجة. لذلك شرع لنا إذا دفن الميت النقص على قبره وأن ندعو له بالتثبيت عند السؤال، لأن الآن بحاجة شديدة للشفاعة والدعاء، فنقف عند قبره ندعو له أن الله سبحانه وتعالى يثبته عند الفتنة وعند السؤال. فتنة عظيمة يتعرض لها الإنسان في قبره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف على القبر بعد الدفن فيقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن، فإذا كنا على جنازته ندعو له، لا ندعو به ولا نشفع، ونشفع له لا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى، أليس كذلك؟ يقول: فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه، والشفاعة له بالاستشفاء به، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إحسانا للميت وإحسانا إلى الزائر وتذكيرا بالآخرة. سؤال الميت والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي مخ العبادة، وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد وأوقات الأسحار. يتأمل في التبديل الذي وقع فيه القبوريون، والقبوريون يشمل كل من عبد القبور من الرافضة والصوفية وغيرهم. قال: ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعا وعملا صالحا، ويصرف عنه القرون 3 المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هؤلاء هم الخلوف، أهل البدع والأهواء. يقول: فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل القبور 20 سنة حتى توفاه الله تعالى، وهذه سنة الخلفاء الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يأتي على أحد منهم، أن يأتي عن أحد منهم، عن النبي أو الصحابة أو التابعين، بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع، أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها، فضلا أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم، فليوقفون على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك. يستطيعون؟ ما فيه. ثم قال بلى يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك. سبحان الله، الخلوف الذين خلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة تبع الشهوات. الخلوف في العصور المتأخرة كتبهم مملوءة بها. يقول وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر، حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك، بلى فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمناه من الأحاديث المرفوعة. وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط بها، وقد ذكرنا إنكار عمر رضي الله عنه على أنس رضي الله عنه صلاته عند القبر وقوله له القبر القبر، يعني احذر ابعد عن قبر تصلي عنده. ثم ذكر أخذ رحمه الله في بيان الآثار التي تخالف ما عليها هؤلاء الخلوف، وهذا بحث مهم غاية من أهم المسائل، هذه المسألة التي ينبغي أن يعنى بها لأن البلوى بها عامة عند كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. نقف عند هذا الحد عند وقد ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه، نتابع إن شاء الله في هذه المسألة لأن المؤلف رحمه الله طال فيها ما يمكن أن نأتي عليها هذا الدرس، نتركه هذا الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.